الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى في هذه الليلة ما تبقى من هذه الرسالة القيمة، وهي رسالة الأربعين النووية للإمام النووي رحمه تعالى. ووصلنا معكم إلى الحديث 27، وهو حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الشيخ رحمه الله: حديث حسن، رويناه في مسند الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن. الحديث 27 أو 27 هو حديث تعريف النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى البر والإثم. والبر كما قال الهيثمي رحمه الله، قال: البر كلمة جامعة لخصال الخير، كلمة جامعة لخصال الخير والمعروف. وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حصر البر في كلمة واحدة، وحصر الإثم أيضا في وصفين كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. وفي الحديث بيان لفضل حسن الخلق وعظم منزلتي عند الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا البر في حسن الخلق، وحسن الخلق منزلته عند الله عز وجل عظيمة، بل هي عبادة يحبها الله جل وعلا، ونبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتصور أحد أن العبادة قاصرة على ما يكون بين العبد وربه، فالعبادة تكون فيما بين العبد وربه، وفيما بين العبد والخلق، وفيما بين العبد ونفسه، فكل هذه الثلاث مطلوبة وهي داخلة في معنى العبادة. وقوله عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا تعريف مختصر للإثم، يعني كيف يعرف المرء الإثم؟ الجواب بإحدى هاتين العلامتين. العلامة الأولى، وهو أن لا يستقر في نفس الإنسان الطمأنينة، نظير هذا الفعل. ومعنى حاك أي دار ولم يستقر، حاك يعني دار ولم يستقر، وهذا الذي يكون في النفس يدفع بثلاثة أمور، يعني هذا التردد الذي يكون في النفس يدفع بثلاثة أمور. الأمر الأول الاستخارة، فإن الاستخارة سبب لدفع ما يحيك في النفس. والسبب الثاني الاستشارة، فكم من إنسان وفق إلى مستشار مؤتمن كان في استشارته سبب لدفع ما يحيك في نفس الإنسان. السبب الثالث الذي يدفع فيه ما يحيك في النفس هو السؤال، سؤال أهل العلم والفتية. والمقصود هنا سؤال من يثق به، والمرء اليوم إذا أراد أن يعالج بدنه تجده يسأل عن أمهر الأطباء وأحذقهم، لكن للأسف الشديد إذا وصل الأمر عند دينه تجده يسأل كل أحد، ولو لم يعرف ذلك الإنسان. بل بعضهم اليوم كما نرى ونشاهد أصبح اليوم مصدر الاستفتاء عنده مواقع النت، يضع عنوان الفتوى، وكيف ما جاءت الفتوى، ومن أي أحد جاءت قبلها. وهذا حقيقة هذا لا تبرأ به ذمة الإنسان. فالواجب على الإنسان أن يسأل من يثق بدينه وعلمه. إذن هذه ثلاثة صور مما يدفع فيه الإنسان عما يحيك في صدره. والعلامة الثانية للإثم قال وكرهت أن يطلع عليه الناس. والمراد بالناس هنا هل كل الناس؟ الجواب لا. يقول العلماء الناس هنا المراد بهم الصالحون، يعني كرهت أن يطلع عليك الصالحين، كان يكون تصرف مشبوه أو موطن شبهة أو نحو ذلك. أما الناس هنا ليس المراد بهم عموم الناس، وهذا من ما يسميه العلماء العام الذي أريد به الخصوص، لا يراد بهم كل الناس. مع أن الناس كلمة عامة لكنها لا تشمل كل الناس. لماذا؟ لأن الناس اليوم بعضهم بل كثير منهم لا يستنكر أصلا المنكر، بل يراه أمرا اعتياديا، يألف المعاصي والمنكرات، فنظر هؤلاء غير معتبر ولا قيمة له. إذا المراد بالناس هنا الصالحون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحياء عليه الصلاة والسلام دلنا على سبب يمنع الإنسان من الوقوع في المنكرات. قال عليه الصلاة والسلام استحي من الله كما يستحي الرجل منكم من رجل من صالح قومه. فقيدهم بمن؟ بالصالحين، لأن النظر غير الصالحين غير معتبر. اليوم الواحد أمام أهل الطاعة ما يجرؤ على المعصية، ما يجرؤ على المنكر، أما أمام غيرهم فإن الأمر عنده سيان. قال استحيوا من الله كما يستحي الرجل منكم من رجل من صالح قومه. قالوا لأن الصالحين يستقبحون القبيح، وكذلك أيضا يحسنون الحسن، الحسن في عينهم حسن والقبيح في عينهم قبيح. أما غيرهم ممن انتكست فطرته فإنهم يقبحون الحسن ويحسنون القبيح. اليوم تجدهم يستهزئون ببعض الشرائع وبعض المظاهر الشرعية، والعكس بالعكس، تجدهم أيضا يحسنون صور التشبه بالكفار، وكأن الأمر أمر اعتيادي. قال الحديث 28 وهو حديث العرباض بن سارية، قال عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قال عن أبي نجيح العرباض بن سارية، العرباض بن سارية صحابي جليل كان من أهل الصفة، وفيه نزل قول الله تعالى هو وأصحابه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، رضي الله تعالى عنهم. بكوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحملهم معه في غزوة تبوك لقلة الظهر وعدم وجود ما يحملهم من الدواب، ثم بعد ذلك رزقهم الله عز وجل بمن كان سببا في حملهم من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الآخرين. هذا الحديث قال فيه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الموعظة تعريفها كما قالوا هو التذكير بما فيه ترغيب وترهيب. إذا ذكر الإنسان أحد بالجنة هذه موعظة، وإن حذره من النار، هذه موعظة. والمواعظ لها تأثير بلا شك، والمرء يحتاج إليها، لأن هذه القلوب لا شك أنها تصدع والإيمان يضعف ويبلى، فاحتيج إلى مثل هذه المواعظ. حتى كان ابن الجوزي يقول: الموعظة سياط القلوب يقوم الله بها من يشاء من عباده. فهي بمثل السياط التي تنزل على ذلك الإنسان وتؤثر فيه. والمواعظ النافعة هي ما اشتملت على ثلاثة أوصاف. الوصف الأول أن لا تشتمل على التقنيط، لا يقنط الإنسان غيره من رحمة الله. بعض الناس للأسف لا تكاد تسمع على لسانه ولا في خطبه إلا الترهيب والوعيد وذكر النار، وهذا أمر جيد، لكن لا يكون على حساب أيضا الترغيب وأيضا التذكير بوعد الله عز وجل وحسن الظن به. الثاني أن لا تشتمل على الكثرة المؤدية إلى الإملال. ولذلك المواعظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بها، ما كانت المواعظ على الدوام، ولأن الموعظة إذا أديمت أدى ذلك إلى عدم تأثيرها مع مرور الوقت. مثل المسعف اليوم اللي اعتاد رؤية الدماء أصبح عنده تبلد في المشاعر، خلاص ما عندها يعني نوع من التأثر. وهذان الوصفان السابقان ذكرتهما أم المؤمنين لمسروق بن عبد الرحمن لما جاء إليها، قال: يا أمه إني أريد أن أعظ الناس، يعني بماذا تنصحينني؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: إياك وإملال الناس وتقنيطهم، إياك وإملال الناس وتقنيطهم، إملال الناس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة، والموعظة غير الدروس العلمية. الدروس العلمية ليست مواعظ لأنها مشتملة على العلم والحكم الشرعي، ومثل هذه لو كثرت لا تذم، لأن الله أمرنا بالتزود من العلم، وقل رب زدني علما. الثالثة، الوصف الثالث المواعظ النافعة، ألا تشتمل إلا على الصحيح الوارد، البعيد عن المبالغة في القصص. فأعظم مواعظ، أعظم المواعظ نفعا هي مواعظ القرآن. ولذلك الأحاديث الموضوعة والضعيفة والقصص الواهية والمختلقة، كل هذه يجب تجنبها على كل من أراد أن يتصدر للوعظ. والمقصد الحسن لا يكفي. بعض الناس يقول: الناس يحتاجون إلى من ما يردعهم ويذكرهم. نقول: ليس هذا على حساب الافتراء والكذب وذكر القصص الواهية. والمواعظ كما ذكرنا بلا شك أنها تدل الإنسان على ما فيه خير. سئل الحسن البصري رحمه الله، قالوا: إنا نجلس إلى أقوام يخوفوننا حتى نرى النار، يعني من كثرة ما يخوفونهم. فقال الحسن رحمه الله تعالى البصري، قال: لأن تجلس إلى أقوام يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تجلس إلى أقوام يؤمنونك حتى تدرك خوفا. والمرء لا شك أنه محتاج إلى مثل هذه المواعظ بالقدر الذي ذكرنا. قال: موعظة ذرفت منها العيون وجدت منها القلوب. وهذا فيه دلالة على تأثر الصحابة بالمواعظ رضي الله تعالى عنهم ورقة قلوبهم. وهذا الذي يجب أن يكون على الإنسان، أن يكون متأثرا بما يلقى إليه من المواعظ. ولهذا كان بعض السلف يقول: تفقد قلبك في ثلاث مواضع: الأولى عند الموعظة، والثاني في الصلاة، والثانية في الصلاة، والثالثة عند قراءة القرآن. فإن لم تجد قلبك يعني يتأثر في هذه الثلاث مواعظ المواطن، فاعلم أنه لا قلب لك، إذا كان الإنسان لا يتأثر بالقرآن ولا يتأثر بالصلاة ولا يتأثر بالموعظة، متى سيتأثر؟ قال قلنا يا رسول الله أوصنا، كأنها وصية مودع، ومعروف أن المودع يوصي بأعظم ما عنده وهذا معلوم. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أوصني، الحديث في السنن في عند النساء وغيره، قال عليه الصلاة والسلام اترك اليأس وصلي صلاة مودع، وفي رواية صلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي بعدها. كيف سيكون حاله؟ أكيد ستكون صلاة حاضرة القلب خشوع وغيرها. قال أوصيكم بتقوى الله، ومر معنا معنى التقوى في يعني أول هذا الكتاب، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، يعني السمع والطاعة لولاة الأمر، والسمع والطاعة لولاة الأمر داخلة في طاعة الله عز وجل، وهذا مشروط أن تكون السمع والطاعة في المعروف، فإن الطاعة لا تكون إلا في المعروف لما في ذلك من المنافع العظيمة والمصالح الكبيرة. قال وإن تأمر عليكم عبد، وهذا في إشارة إلى أهمية الاجتماع حتى لو تولى من لا يستحق. ثم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف هنا قال العلماء يشمل البدعة ويشمل الظلم الذي يقع على أيدي الولاة، ويشمل كذلك كثرة الفتن، فتن الشبهات والشهوات، كل هذا من الاختلاف الكثير. وهذه الثلاث لم تكن موجودة في زمن الصحابة، وإن كانت كانت بقدر يسير. لهذا فعلا عاش الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما بعد عهدهم عنه ازداد الاختلاف وتوسعت البدع وكثرة الفتن، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم دلهم على الدواء، وهذا مر معنا أن هذه الشريعة لا تكتفي بذكر الداء دون الدواء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الداء ذكر الدواء المخرج، قال فعليكم بسنتي، والسنة هنا بمعنى الطريقة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدون هم الأربعة رضي الله تعالى عنهم، وسنتهم سنتهم حجة يستدل بها بشرط، والشرط هو إيش؟ إجماعهم على الأمر، الأمر والحكم، فإذا اتفقوا على شيء ولم يخالف فيهم أحد كان فعلهم حجة. ودليل ذلك أمثلة كثيرة، قتال المرتدين، الصحابة لم يختلفوا، قتال المرتدين، جمع المصاحف، الأذان الأول يوم الجمعة في زمن عثمان صارت سنة متبعة، لم يخالف في ذلك أحد فصار حجة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بوصفين، قال راشدين ومهديين رضي الله تعالى عنهم، والرشد والهداية وصفان قريبان. قال عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي مؤخر الأسنان، آخر أسنان الإنسان تسمى تسمى نواجذ. ما هو ترتيب الأسنان؟ نحتاج طبيب أسنان. طيب ترتيب الأسنان كالتالي، عندنا ثنايا الأثنان، ثم الرباعيات، ثم الأنياب، ثم الضواحك، ثم الطواحن، ثم النواجذ، آخر شيء تسمى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عضوا عليها بالأنياب، عضوا عليها بالثنايا، لماذا؟ لأنه يمكن نزعها، لكن إذا عضيت عليها في آخر السن لا يمكن إيش؟ إشارة إلى شدة التمسك بسنة الخلفاء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود من هذا المثل. قال: عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل كما هو معلوم من صيغ العموم، بل هي من أظهر صيغ العموم. كل وجميع من أظهر صيغ العموم، وهذا فيه دلالة على أن البدع لا يوجد فيها استثناء من كونها ضلالة، كلها ضلالة، كل بدعة ضلالة. وقد مر معنا تعريف البدعة في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قلنا تعريف الإمام الشاطبي، من يذكرنا به؟ قلنا: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد فاعلها التقرب إلى الله عز وجل. هذا تعريف البدعة. وأما من قسم البدعة إلى عدة أقسام كما فعل ذلك الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله، فقد رد عليه، وأفضل من رد عليه الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، يعني لمن أراد التوسع يرجع إليه، وذكر أن البدع لا يوجد فيها ما يستثنى من كونها ضلالة، فجميعها ضلالة. والبدع ذكرنا مفاسدها: أن فيها افتئات على الشريعة، واتهامها بالنقص، وغيرها من المفاسد العظيمة جدا. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال: لقد سألت عن عظيم. سألت عن عظيم، والعظيم هنا المقصود به سؤال الله الجنة والنجاة من النار، وهذا من أعظم المطالب. قال عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لكنه يسير على من يسره الله تعالى، يسير، والشريعة شريعة يسر، موصوفة باليسر، كما قال عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: فسنيسره لليسرى. الشريعة هذه شريعة تيسير. قال: ثم دله صلى الله عليه وسلم على الأسباب الموجبة للجنة والمنجي من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظم واجب أوجبه الله على العباد، وهو التوحيد والنهي عن الشرك. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذه مرت معنا في حديث ابن عمر. قال: ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصوم جنة، وجنة معناها وقاية، فالصوم جنة من ماذا؟ قيل جنة من الشهوات، وقيل جنة من النار، وكلاهما صحيح. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة. الخطيئة تطفئ، معناها الخطيئة شبهها بماذا؟ شبهها بالنار. ما وجه تشبيه الخطيئة بالنار؟ قالوا: من وجهين. الأمر الأول، الوجه الأول، وهو أثر الخطيئة، أثرها مؤلم. والثاني باعتبار المآل، يعني مآل الخطيئة إلى النار، يعني في الآخرة. وذلك الخطيئة لها أثر في الدنيا ولها أثر في الآخرة. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله: يعملون. وهذا في فضل قيام الليل، وقد مر معنا أيضا شيء من ذلك. قال: ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. طيب، وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعمود الإسلام، هذا الحديث أخذ منه أيضا القائلون بتكفير تارك الصلاة دليلا. من أي وجه؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بعمود، والعمود يعني عمود هذا الإسلام هو هذه الصلاة، إذا سقط العمود سقط إيش؟ سقط ذلك الإسلام، هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. فهو دليل وإن كان من وجه بعيد يدل على كفر تارك الصلاة، هناك أدلة أصرح منه. قال: ثم ذروة سنام الجهاد. ومعروف أن السنام هو أعلى ما في الإبل ما في البعير، لأن الإسلام الجهاد يعلو به المسلمون، كلما ترك المسلمون الجهاد طيب سفلوا وانحط مرتبتهم بين الأمم. ولهذا جاء في الحديث: وما ترك قوم الجهاد إلا سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يرجع إلى دينهم. فالجهاد يعلو به المسلمون ويرتفعون، ولهذا سمى الله ترك الجهاد تهلكة في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الآية كما تعلمون سبب نزولها أن المسلمين بعدما فتحوا خيبر قالوا: الآن نتفرغ لزروعنا، فأنزل الله هذه الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة هنا هي ترك الجهاد، وهو فعلا لذلك ما تركت الأمة الجهاد إلا تسلط عليها الأعداء، أصبحوا في أدنى وأسفل الدركات، إلا أن هذا الجهاد عبادة، ما دام أنه عبادة العبادة لها شروطها وواجباتها وأركانها، وليست كما يتصور بعض الناس اليوم أنه كل أحد يستطيع أن يفهم هذا الجهاد بفهمه. ولهذا وقع الانحراف الكبير في هذه العبادة، في مفهوم العبادة طبعا، عبر الغلاة الذين أقحموا الأمة في مهالك ومزالق باسم الجهاد، والجهاد بريء مما يفعلون. قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم فيه. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث أو هذا في نهاية الحديث ختم النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أهمية حبس اللسان وكفه لما في اللسان من يعني أخطار عظيمة جدا، بل عامة ذنوب الإنسان إنما هي من قبل هذا اللسان، كما يقول قس بن ساعدة يقول: أحصيت عيوب بني آدم فبلغت 7000 عيب، فنظرت فيها وإذا عامتها من قبل إيش؟ من قبل اللسان. أكثر الذنوب هي حقيقة من قبل اللسان. وقوله ثكلتك أمك يعني فقدتك، وليس المراد هنا الدعاء عليه، لأن هذه العبارات تأتي على ألسنة العرب وهم لا يقصدون معناها، مثل تربت يمينك وثكلتك أمك. بعض الناس العرب إذا أعجبهم شاعر شو يقولون؟ قاتله الله ما أشعره، قاتله الله ما أشعره. حتى عندنا اليوم بعض الناس إذا أعجبه شيء شو يقول؟ ينسى نفسه. ما تسمعون بعضهم يقول الله يلعنه؟ طيب يعني بعضهم تجري هذه الكلمات على ألسنتهم، هم لا يقصدون معناها. طبعا لا شك أن هذا محرم، يعني اللعنة جري على اللسان أمر يجب تركه. الحديث 30. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث هو أول حديث ضعيف في 40 على ما ذكره المحققون من أهل العلم، وسبب الضعف هو وجود انقطاع بين الصحابي اللي هو أبي ثعلبة وبين مكحول الراوي عنه، إلا أن الحديث الحديث من جهة المعنى صحيح، وذلك كان الشيخ الألباني رحمه الله إذا مر بحديث حكم عليه بالضعف في بعض الأحاديث يقول لك صحيح المعنى ضعيف المبنى، ضعيف المبنى من جهة السند لكن من جهة المعنى صحيح. قال إن الله، قبل ذلك الصحابي هذا يعني جرثوم بن ناشر قيل أنه أحد الذين بايعوا تحت الشجرة، وكان يسأل الله عز وجل سؤالا عظيما رضي الله عنه، جاء في ترجمته أنه كان يقول إني لأرجو الله ألا يخنقني كما تخنقون، يعني عند الموت، لما رأى من سكرات الموت، فقبضه الله وهو ساجد رضي الله عنه. قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. الفرض المقصود به الواجب، والفرض والواجب كما تعلمون عند جمهور أهل العلم أنهما بمعنى واحد خلاف الحنفية. والواجب ينقسم إلى قسمين، واجب عيني وهذا يجب على كل أحد بعينه، وواجب كفائي يجب على بعض الأمة. طيب الذين وجب عليهم هؤلاء وقاموا بفرض الكفاية ماذا يكون الحكم في حق غيرهم؟ يعني هؤلاء عندنا فرض الكفاية يقوم به عشرة، العشرة ذول حقهم فرض الكفاية، طيب 90 أيوة يكون في حقهم سنة. إذا قام الواجب الكفائي صار في حق الباقين سنة. قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وتضيع الفرائض له ثلاث صور، إما الترك وإما النقص وإما الإهمال. قال وحد حدودا فلا تعتدوها. والحدود تنقسم أيضا لثلاث أقسام، حد الأول الحدود الشرعية التي قدرها الله عز وجل مثل حد الزنا وحد السرقة، الله أمرنا بألا نعتدي عليها. والاعتداء على هذه الحدود يكون بعدة أمور، منها عدم تطبيقها، ومنها المجاملة فيها والتمييز، تقام على الفقير ولا تقام على الغني، هذا من الاعتداء. ومن صور أيضا الاعتداء على الحدود، قال إن الله حد حدود فلا تعددوها، قلنا الحدود الشرعية، وأيضا يشمل الحدود تشمل فعل الواجب، فعل الواجب بألا يترك، والثالث ترك الحرام بألا يقرب، كل هذا داخل في معنى وحد حدود فلا تعتدوها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، طيب هذا من باب التأكيد. ثم قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا الحديث فيه إثبات صفة السكوت لله عز وجل على فرض صحته طبعا، لأن الصفة لا تثبت لله إلا بآية أو حديث صحيح. ويلزم من إثبات السكوت أو هنا بمفهوم المخالفة إن الله سكت عن أشياء، إثبات صفة إيش؟ صفة الكلام، صفة الكلام لله عز وجل. قال وسكت عن أشياء رحمة بكم، والمقصود بالأشياء هنا المباحات، هذا هو الأصل. فالمباحات الله عز وجل ترك بيان كل حكم مباح على حدة إبقاء للأصل، وهو الأصل فيه الإباحة. قال رحمة لكم غير نسيان، لأن الله منزه عن النسيان، والنسيان المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين، نسيان بمعنى الذهول عن الشيء هذا الله منزه عنه، والدليل وما كان ربك نسيا، والنسيان الثاني بمعنى الترك، وهذا يوصف الله به، مثل قوله عز وجل إيش؟ فاليوم ننساكم عن أهل النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا. النسيان هنا ما المراد به؟ الترك، الترك مع علم وليس مع ذهول. لهذا الزنادقة في عهد الإمام أحمد أتوا ببعض الآيات التي ظاهرها التعارض، من هذه الآية قال الله يقول وما كان ربك نسيا ويقول فاليوم ننساكم، فأجاب رحمه الله بالجواب الذي ذكرت لكم، أن النسيان الذي بمعنى الذهول الله منزع عنه، والنسيان بمعنى الترك مع العلم الله عز وجل وصف نفسه به. قال وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. ولذلك السلف كانوا يذمون الأسئلة الافتراضية، يذمونها، وكانوا يقولون أو كانوا لا يجيبون إلا إذا وقعت، كما فعل عمر رضي الله عنه قال أجمون عنها، بعض المسائل من الاستجمام والراحة أجمون عنها فإن وقعت أجبناكم. وما ورد على ألسنة الفقهاء في كتبهم على ألسنتهم أو في كتبهم من ذكر بعض المسائل الفرضية فهذا له فائدتان. الفائدة الأولى هي من باب تدريب الطالب، لما يذكر الفقيه مسألة فرضية لا وجود لها ولا يقصد التعنت والتكلف، ويقصد تعويد أو تدريب الطالب على يعني شحذ ذهنه وتقوية ملكته الفقهية. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنهم خشوا فوات العلم، قال ربما يأتي على الناس هذه المسائل النادرة قد تكون الناس بحاجة إليها. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد صحيحة، بأسانيد حسنة. سهل ابن سعد الساعدي، سهل هذا أحد الصحابة ممن غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، وكان اسمه حزن، وهو من صغار الصحابة، وقيل أنه آخر من مات منهم في المدينة، كان ذلك سنة 91. وهذا الحديث فيه سؤال عن مسألتين. المسألة الأولى أسباب محبة الله عز وجل وأسباب محبة الناس. قال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله. الزهد تعريفه قالوا ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. والزهد أعلى درجة من الورع، لأن الورع كما قيل ترك ما يضر. والزهد نوعان، زهد واجب وزهد مستحب. ذكر بعضهم عن الإمام أحمد أنه قال الزهد ثلاث أقسام أيضا، قال زهد واجب وهو ترك الحرام، وزهد مستحب ترك الفضول من الحلال، فضول الزائد يعني. قال وأعلى درجات الزهد ترك ما يشغل عن الله عز وجل، ترك ما يشغل عن الله عز وجل. قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أولا يعني سهل سأل عن أسباب محبة الناس، هل في هذا دليل على مشروعية طلب محبة الناس؟ الجواب نعم، لا بأس أن يسأل الإنسان سبب محبة الناس، لكن يجب أن يكون هذا ليس مقصودا لعينه أو لذاته، إنما مقصود لغيره، لأن من أسباب محبة الناس إذا وضع الله لك محبة الناس كان ذلك سببا في قبول كلامك وقبول دعوتك وتأثيرك فيهم. فمحبة الناس ليست مقصودة بعينها، وإنما مقصودة لغيرها، لأنها سبب من أسباب قبول الناس الخير الذي يحمله ذلك الإنسان المحبوب. قال: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وهذا معلوم، فإن الناس جبل الله نفوسهم على أنهم لا يحبون من يكثر سؤالهم ويطمع فيما عندهم، كما قال الشاعر: كن زاهدا فيما في أيدي الورى تكن إلى كل الأنام حبيبا. كن زاهدا فيما في أيدي الورى تضحى إلى كل الأنام حبيبا. وقال بعضهم: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. البشر لو كانوا من أكرم الناس سألت مرة مرتين ثلاث خلاص زهد فيك ونقصت مكانتك في عينه، هي طبيعة بشرية. وإذا كلما تنزه الداعي وتعفف عما في أيدي الناس كان ذلك أدعى لقبول دعوته وتأثيره فيهم، لأنهم يعلمون أنه لا يعني ليس طامعا فيما عندهم. الحديث 22 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث يعني بمجموعه حديث حسن، وهذا الحديث هو حقيقة نص قاعدة فقهية كبرى من القواعد الخمس، وهي قاعدة إيش؟ الضرر يزال، أو تسمى قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ولهذا يقول أبو داود رحمه الله: مدار الفقه على خمسة أحاديث، منها هذا. مدار الفقه على خمسة أحاديث منها هذا الحديث. ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ لأهل العلم أجوبة كثيرة جدا، أوصلها بعضهم إلى ثمانية أمثلة أو ثمانية فروق. الأول: لا ضرر ولا ضرار، قيل إذا كان بقصد، إذا كان بقصد يسمى ضرر، والضرار ما كان الإضرار ما كان بغير قصد. الثاني: لا ضرر ولا ضرار، الضرر هو الإضرار بمن لم يضرك، الضرر، والضرار هو الإضرار بمن ضرك، يعني تضر من ضرك. إذا ضريت من ضرك سميناه إيش؟ ضرار. وإذا ابتدأت بالضرر بدون أن يكون متسبب في إضرارك يسمى ضرر. الفرق الثالث: أن الضرر هو أن يدخل على غيره ضرر بما ينتفع به هو، يعني المضر هذا ينتفع من هذا الضرر وراءه منفعة، مثل تشويه سمعة لأجل أن يكون له مكانة عند هذا الإنسان. والضرار هو أن يدخل على غيره ضررا لا منفعة له فيه، فقط يريد الإضرار به بدون أن يكون منتفع هو. كل الصور هذه منهي عنها أيا كان المعنى، قصد أو غير قصد، أو ما له منفعة أو ما ليس له منفعة، أو إضرار بمن يضرك أو لم يضرك، كل ذلك منهي عنه. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه جملة من صور الضرر الواقع على المسلمين. وهذه القاعدة لما قلنا كبرى لأنها تمر معنا في عامة أبواب الفقه، يعني من صور الضرر مثلا الإضرار بالزوجة بإمساكها بغير طلاق أو بعدم الإنفاق عليها، أيضا من الضرر الميراث ما يحصل فيه من كتم الحقوق، ومن الضرر تغيير الوصية وشهادة الزور وكتمان الحقوق، أكل أموال الناس بالباطل، كل هذه داخلة في معنى الضرر. ذا قاعدة تسير معنا في عامة أبواب الفقه. من الضرر أيضا في المعاملات الشفعة، يعني عدم إعطاء الشريك حق انتزاع حصة شريكة. من الضرر إلزام المعسر بسداد الدين مع عجزه، هي حقيقة لها صور كثيرة. ويجب أن ننبه إلى مسألة، وهو أنه ليس كل ضرر منهي عنه. هناك من الضرر ما يجوز في الشريعة، من ذلك مثلا من صور الضرر الحدود الشرعية، فيها ضرر وليس فيها، فيها ضرر على المحدود، لكن هذا ليس ضررا، ضرر بغير حق، ضرر بحق. عموم الحدود والتعازير أيضا من صور عدم الضرر، رد الإنسان على من ظلمه. النبي الله عز وجل يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمثل ما عوقبتم به. وجاء في الحديث: المستبان ما قال، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. يعني أنا لو سبيت إنسان، هذا المسبوب له أن يرد بنفس السب، لو زاد الآن، لو أنه رد بنفس السب، من الذي يأثم، الأول ولا الثاني؟ الأول، قال ما لم يعتد المظلوم، لو زاد السب بسب أبي وأمي مثلا، صار الآن انقلب الإثم على من؟ على الثاني، لأنه تجاوز الحد الآن. ومن صور عدم الضرر هو التضييق على الزوجة حتى تخلع نفسها إذا كانت ناشزا، واحد دافع مهر وهذه المرأة لا توفي حق زوجها، وهذا يريد أن يستخلص مهره، قالوا يجوز أن يضر بها لأجل أن يخلص مهره. لذلك الله قال: ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، لك إذا ما كان هو معتدي، كانت هي المعتدية، فإن هذه من صور استخلاص الحق الجائز. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه الترمذي، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، بعضه يعني الجزء الأول منه، يعني عند حديث إلى قوله ودماءهم، هذا في الصحيحين، وما زاد عليه في غير الصحيحين. هذا الحديث في الكلام على الدعاوى، والدعوة سميت بالدعوة، سميت بهذا الاسم، هو طلب الحق عند الغير. قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لو كل واحد أعطيناه ما يطلب من غيره، لادعى رجال أقوام أموال رجال ودماءهم، أموال قوم ودماءهم. لكن ليست كل دعوة مقبولة حتى يقيم البينة، والبينة سميت بينة لأنها تبين الحق وتوضحه. إذن الآن أمامنا دعوة، والدعوة أي دعوة اليوم لها 3 أركان: مدعي، ومدعى عليه، ومدعى به. المدعي هو طالب الحق، والمدعى عليه المطلوب منه الحق، والمدعى به الذي هو الحق نفسه. هاي 3 أركان. طيب ما هي صورة البينة؟ البينة طبعا هي الشهادة، أظهر البينات هي الشهادات، يعني بعد الإقرار طبعا. والشهادات بحسب نوع الشهادة يكون عدد الشهود، يعني الشهادات المالية مثلا كم عدد الشهود؟ رجلان أو رجل وامرأتين في آية البقرة آية الدين، هذه الشهادة المالية تسمى. أما الشهادة في الحدود، نقول حدود نوعان، إما حد زنا وقذف اشترط فيه كم؟ 4، أو حدود دون ذلك يشترط فيها شاهدين. أما الشهادة الدينية فيستوي فيها الرجل والمرأة، يكفي شهادة واحد، وبحسب الشهادة طبعا، يعني في رؤية الهلال مثلا هلال رمضان يكفي شاهد. وعندنا شهادة لا يقبل فيها شهادة النساء، لا يقبل، اللي هي إيش؟ الحدود عموما والطلاق والنكاح. وهناك شهادات لا تقبل فيها شهادة الرجال عكس، يعني ما هي هذه الشهادة؟ لا نقبل الامرأة. وين حقوق المرأة؟ خلي يسمعون تعجبهم هذه. طيب أين الشهادات التي لا يقبل فيها إلا المرأة فقط؟ قالوا هي التي لا يطلع عليها إلا النساء، كالرضاع والبكارة والثيوبة وعيوب النكاح، هذه أمور ما يطلع عليها الرجال، يكفي شهادة إيش؟ يكفي شهادة المرأة فيه. طيب هل هناك دعاوى تقبل بدون بينة؟ نعم، هناك دعاوى تقبل بدون بينة وهي كثيرة، منها ادعاء المزكي أنه أدى زكاته. لو جينا نطلب منه الزكاة قال والله أنا زكيت، أعطيت الفقراء ووزعت عليهم، خلاص ما نطالب، نقول هات البينة، هذا تقبل، يقبل كلامه. أيضا دعوى المرأة انقضاء عدتها، إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت حتى تحل الأزواج المطلقة، نقبل أيضا دعوتها، نقبل يعني قولها دون بينة. أيضا قالوا ادعاء المودع تلف الوديعة أو سرقتها، قلنا وين الوديعة؟ قال والله سرقت، لأن يد يد أمانة. ادعاء الجارية، نعم ادعاء الجارية والغلام البلوغ، إذا ادعوا البلوغ قبلنا أيضا كلامهم. طيب هذه بعض الدعاوى التي نقبلها بدون بينة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث في الكلام على فريضة عظيمة من فرائض هذا الدين، وهو سبب تفضيل هذه الأمة، وهو قيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، لأن الله قال ولتكن منكم، ولا شك أن ترك هذه الفريضة له شؤم على هذه الأمة، فإن الله جل وعلا لعن الأمم السابقة بسبب تفريطها في هذا الواجب، كما قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا، والرؤية هنا المقصود بها البصر مع اليقين، يعني يبصر المنكر مع تيقنه أنه منكر، ومثل البصر السمع مع اليقين، السمع مع اليقين، وأيضا وجود القرائن. أما الحكم بالظن فقط فإن هذا لا يكفي، والمنكر اسم لكل ما أنكره الشرع، كل ما أنكره الشرع يسمى منكرا، فمصدر معرفة المنكر من المعروف هو الشرع، فليس كل ما استقبحه الناس يعتبر منكر، أو كل ما استحسنه الناس يكون معروفا. فالشرع هو ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها، هذا هو الأصل. وأول مراتب الإنكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الإنكار باليد. والإنكار باليد، شيخ عثمان تعال كمل. الله يبارك فيك. أول مراتب الإنكار الإنكار باليد، واليد الإنكار باليد يكون لمن له سلطة وقدرة، بدءا من الحاكم ونزولا عند ولي الأمر في البيت. هذا هو مرتبة الأولى من مراتب الإنكار. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. ومثل اللسان الكتابة. طيب، الكتابة تعبر ما يعبر عنه اللسان، وكثير من المنكرات أزيلت بسبب كلمة كتبت أو رسالة أرسلت وكان لها تأثير ووقع في نفس هذا الإنسان المنكر عليه. الثالث الإنكار بالقلب. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والإنكار بالقلب كما قال العلماء يكون بعدم الرضا بهذا المنكر، عدم الرضا بهذا المنكر، وهذه أدنى درجات الإنكار، وهذه الدرجة يطيقها كل أحد، يعني لا يعذر بترك أحد. هذه مراتب الإنكار الثلاثة. وفي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك شبه كثيرة ترد يعني في هذا الباب، أبرزها شبهتان. الأولى وهو أن بعض الناس تجده يستدل بقول الله عز وجل: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذه الشبهة ذكرت أمام الصديق رضي الله تعالى عنه، وأجاب عن ذلك رضي الله تعالى عنه بأن هذا بعد القيام بواجب الأمر والنهي، يعني إذا قمت بواجب فريضة الأمر والنهي عن المنكر لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليس المراد أن يأخذ الإنسان هذه الآية ابتداء ويفرط في الإنكار، وإلا لما أنكر أحد. إذا قمت بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذلت الوسع وبذلت السبب، حينئذ هذه الآية تكون هذا هو محلها. الثانية، الأمر الثاني الذي يريد بعض الناس، وهو أنه لا يجوز أن ينكر إلا من كان متخلصا من هذا المنكر في نفسه. فالواقع في المنكر لا يحل له أن ينكر. بعض الناس يورد هذا الأمر، وقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام رحمه تعالى بجواب يعني جيد، ولخص يعني الجواب في كلمتين. قال: إن الله عز وجل أمام المنكر أوجب علينا واجبين: إنكار المنكر في النفس وإنكار المنكر في الغير، فإذا قصر الإنسان في واحد لم يحل له أن يقصر في الثاني. واضح؟ أنت الآن لا تجمع بين منكرين، بين منكر ترك الإنكار في نفسك كونك تمتنع، وترك الإنكار في الغير. فإن فرط الإنسان في واحد لم يحل له أن يقصر في الآخر. ولهذا كان بعض السلف يقول: لو أن كل إنسان وقع في المنكر لم يحل له أن ينكر لما أنكر أحد. وبالعكس، لا شك أن مداومة الإنسان على الإنكار سبب لامتناعه عن المنكر مع مرور الأيام. فالواجب على الإنسان أن ينكر المنكر في نفسه وينكر كذلك في غيره. أما التحجج بأن الإنسان يعني واقع في المنكر لا يحل أن ينكر، لا شك أن مثل هذا يجعل الإنسان لا ينكر. لا شك أن المرء يجب عليه أن يمتنع عن المنكر ويبذل أسباب ذلك، والله عز وجل قد مقت الذين ينكرون المنكر وهم واقعون فيه. ولهذا كان ابن عباس يقول لرجل جاء إليه، قد ذكر هذا ابن كثير في تفسيره، أن رجلا جاء عند ابن عباس وقال له: إني أريد أن آمر وأنهى، فما تأمرني؟ قال: آمرك بثلاث آيات، إذا أحكمتها فمر وانهى. قال: وما هن؟ قال: قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال: والثانية؟ قال: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: والثالثة؟ قال: قول نبي الله شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال: إذا أحكمت هذه الثلاث آيات فمر وانهى. لا شك أن هذه الآيات هي تجعل الإنسان حقيقة يعني حجة عليه، إذا سمع به الإنسان وجب عليه أن يلتزم إنكار المنكر في نفسه مع عدم التفريط أيضا في إنكار المنكر في غيره.